فإنهم يثبتون الصفات لله عز وجل، لكنهم يعتقدون أن ما وصف الله به نفسه كالذي وصف الله به عباده، فهم يرون أن لا فرق بين الخالق والمخلوق. ففرقة التمثيل غلت في الإثبات، وفرقة التعطيل غلت في التنزيه والنفي. أما الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ولا ينطبق هذا الوصف أهل السنة والجماعة إلا على الفرقة السلفية الذين سلكوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانوا وسطا بين أهل التمثيل وأهل التعطيل، أثبتوا مع التنزيه، فقالوا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي التمثيل، مسترشدين بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء نفي للتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير إبطال للتعطيل. إذن من هي الفرقة الناجية؟ من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تماما. ولماذا وصفت بالناجية؟ تمام، لأنها في الدنيا نجت من البدع والمخالفات، وفي الآخرة من النار والدركات. هم وسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم، وذكرنا أنها وسط في عدة أسس منها الصفات، فهم وسط فيها بين نعم طيب بين أهل التمثيل وأهل التعطيل. تمام، أهل التعطيل غلوا في لا في إيش؟ أهل التعطيل غلوا في التنزيه، فنفى ما وصف الله به نفسه ظنا منهم أن ذلك تنزيه لله عز وجل. أهل التمثيل غلوا في الإثبات، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه لكن مع التمثيل. ومناقشة هؤلاء وهؤلاء ليس هذا موضع ذكرها، لأننا لو ذكرناها لطال بنا الكلام. هم وسط عن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وسط في أفعال الله بين طائفتين ضالتين، القدرية والجبرية. القدرية والجبرية، القدرية يقولون إن أفعال الله عز وجل لا تتناول أفعال المخلوقين، وأن أفعال المخلوقين مستقلة ليس لله فيها تقدير ولا خلق، والإنسان مستقل بعمله تماما عن الله. فالإنسان يقوم ويقعد ويأخذ ويعطي ويتكلم ويسكت ويعمل ويترك، وليس لله عز وجل فيه أي تصرف. الإنسان مستقل به في عمله، لا صلة بينه وبين الله في العمل. أما الجبرية فعل العكس، قالوا إن الإنسان غير مستقل ولا فاعل بالاختيار، وأن أفعاله كلها بالجبر، وأن حركة الإنسان الإرادية كحركته الاضطرارية، أي أن من نزل من السقف درجة درجة باختياره كمن رمي من السقف رميا، كل منهما ليس له اختيار. انتهى الكلام على مذهب الجبرية. القدرية غلوا في ايش؟ غلوا في تصرف الإنسان، والجبرية غلوا في إثبات القدر، وقالوا إن القدر لم يجعل للإنسان تصرفا، والإنسان مجبر على عمله. أهل السنة والجماعة صاروا وسطا بين الفريقين، قالوا إن الإنسان يعمل باختياره، وإننا نعلم بالضرورة الفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. وقالوا إن هذا الفعل الاختياري من الإنسان ما مرتبط تماما بإرادة الله عز وجل وخلق الله، وأن فعل الإنسان كائن بإرادة الله وكائن بخلق الله، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هم وسط في باب أفعال الله بين من ومن. بين من ومن؟ نحن لا نتكلم عن الطوائف. هم ولا تكون قدريا ولا جبريا، بين القدرية والجبرية. تمام، أسرع. ما هو طريقة القدرية؟ إيش؟ هؤلاء القدرية تمام. طيب اسرع بعد تجربه، وش يكون مذهب الجبرية اذا كان هذا مذهب القدرية؟ يلا القدرية ما هو طريقتهم؟ انا ما سألت هل هم غالي ولا رخصين. تمام اسرع. القدرية يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وإرادته، ليس لله تعلق بعمله وإرادته، الإنسان يفعل كما شاء ويترك كما شاء، وليس لله فيه أي تدخل. عرفتم؟ إذن الله عز وجل مختص بأفعاله، أما أفعال العبد فليس له فيها تدخل إطلاقا، الإنسان مستقل استقلالا تاما. هذا ماذا من؟ القدرية. ولعلكم تتعجبون تقولون إن النسبة تقتضي أن يكون معنى القدرية الذين يثبتون القدر، والأمر ليس كذلك، هذا من النسبة المقلوبة. فالقدرية نفاة القدر وليسوا مثبت القدر. الجبرية هل أجبرت على أن تمد اليد اليسرى؟ طيب مجبر عليها، فالذي ينزل من السلم من السطح درجة درجة كالذي يرمى به من السطح. تمام استرع. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، كيف مذهبهم؟ لم يأتي في كلام مسير ومخير. له اختيار، له اختيار. تمام اسرح. يعني قالوا إن إنسان له عمل بإرادته واختياره، وهذه الإرادة والاختيار مربوطة بإيش؟ بقدر الله عز وجل. ولهم من القرآن دليل واضح اقرأوا علينا. قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للإنسان مشيئة وأنها مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تمام. إذا قال قائل: كيف نعرف أنها مربوطة بمشيئة الله؟ نقول: أنت إذا شئت شيئا علمنا أن الله شاء أن تشاء. واضح؟ إذا شاء الإنسان شيئا علمنا أن الله شاء أن يشاء، ولا نعلم من مشيئة الله وقدر الله إلا ما وقع، وما لم يقع فهو من علم الغيب. ولهذا لو نزل مطر غدا فنحن لا نعلم عنه، لكن إذا نزل علمنا أن الله إيش شاء أن ينزل. كذلك لو أن رجلا سافر غدا، كتب الله أن يسافر غدا، فنحن لا نعلم أن الله كتب له أن يسافر إلا إذا سافر، إلا إذا سافر. ولهذا قال بعض العلماء: إن القدر سر مكتوم لا يتبين إلا بالظهور. وهذا صحيح. هذان أصلان أهل السنة وجماعة فيهما وسط بين الفرق الضالة. الأصل الأول يكاد المرء يتقطع. الأصل الأول يا جماعة الأسماء والصفات. الأصل الثاني أفعال الله عز وجل. الأصل الثالث في أسماء الإيمان والدين، في أسماء الإيمان والدين. أهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين ضالتين، بين فرقتين ضالتين. الفرقة الأولى المرجئة، والفرقة الثانية تشمل صنفين: الخوارج والمعتزلة. انتبه معي، معنا وسط بين فرقتين ضالتين، الفرقة الأولى المرجئة والفرقة الثانية وتشمل صنفين: الخوارج والمعتزلة. ولننظر. المرجئة يقولون: الفاسق مؤمن كامل الإيمان. الفاسق مؤمن كامل الإيمان، يعني لو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق وألحد في الحرم فهو إيش؟ مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل ومحمد كامل الإيمان. ليش؟ قال: لأن الإيمان هو المعرفة الحاصلة بالقلب، والعمل لا يدخل في الإيمان إطلاقا، فلا يزيد الإيمان بالعمل ولا ينقص بترك العمل. عرفتم؟ هذا مذهب من المرجئة. يقولون: الفاسق مؤمن كامل الإيمان. الخوارج يقولون: الفاسق كافر، ففاعل الكبيرة كافر. والمعتزلة تحذلقوا وقالوا إنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون عن الفاسق؟ يقولون: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يعني بمعنى أنه يصح أن نقول إنه مؤمن من وجه فاسق من وجه. مؤمن بإيش؟ بإيمانه، فاسق بكبيرته. أو نقيد الإيمان فنقول: مؤمن ناقص الإيمان، لا نعطيه الاسم المطلق للإيمان ولا نسلب عنه مطلق الاسم. أرجو الانتباه. ماذا يقول أهل السنة والجماعة عن الفاسق؟ طيب، أو مؤمن، مؤمن بإيمانه، تمام، أجلس. على التقدير الثاني يكون مؤمن من وجه، يكون مؤمنا من وجه، فاسقا من وجه. وعلى الأول لا نعطيه الوصف المطلق ونقول مؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، فلا نعطيه الاسم المطلق ولا نسلب عنه مطلق الاسم. كما أصلا ذكرنا ثلاثة. الأصل الرابع في الأحكام، الأصل الرابع في الأحكام، يعني الفاسق ما حكمه في الآخرة، ما حكمه في الآخرة؟ نقول إن أهل السنة والجماعة وسط فيه بين طائفتين ضالتين. الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية وتشمل صنفين الخوارج والمعتزلة، ويطلق عليهم بعض أهل العلم، يطلق عليهم الوعيدية، فيقولون إن أهل السنة والجماعة وسط في الأحكام بين المرجئة والوعيدية، ويقولون الوعيدية تشمل الخوارج والمعتزلة. تماما يا جماعة. طيب، ماذا يقول المرجئة في الفاسق؟ قولهم هنا مبني على قولهم هناك، يقولون في الفاسق إنه مؤمن كامل الإيمان، إذن يقولون في الفاسق إنه لا يعذب، لا يعذب مهما عمل من المعاصي، فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة. إن زنى فلا عقوبة، إن سرق فلا عقوبة، إن شرب الخمر فلا عقوبة، كل المعاصي التي دون الكفر ليس فيها عقوبة. واضح؟ طيب، المعتزلة والخوارج يقولون إن الفاسق مخلد في نار جهنم. سبحان الله، تباين. الفاسق عند الخوارج المعتزلة مخلد في النار كالكافر الملحد تماما. واضح؟ ما طريق أهل السنة والجماعة؟ وسط، يقولون الفاسق مستحق للعقوبة، مستحق للعقوبة، ولكن من الممكن أن الله يغفر له، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فهم وسط بين الوعيدية وتشمل المعتزلة والخوارج والمرجئة الذين يقولون إن العاصي لا يستحق عقوبة. كم ذكرنا من أصل؟ أربعة. طيب، الأصل الخامس في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم وسط بين فرقتين ضالتين أيضا. الفرقة الأولى النواصب، النواصب بالباء، الذين نصبوا العداوة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يسبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كان من آل البيت، وربما يلعنونهم على المنابر ولا يعرفون لهم حقهم، والروافض على العكس يغلون في آل البيت غلوا عظيما، حتى إن بعضهم يؤله آل البيت ويدعي أن مفاتيح الغيب ومفاتيح الخلق ومفاتيح تصريف الرياح وإنزال الأمطار كلها بيد آل البيت أو من يرونهم أئمة من آل البيت. فهؤلاء تطرفوا من وجه، وأولئك تطرفوا من وجه آخر. النواصب أبغضوا أهل البيت، سبوا أهل البيت، نصبوا لهم العداوة. الروافض بالعكس غالوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم وجعلوا لهم حظا من الربوبية، بل ربما يجعلون لهم حظا من الألوهية. أهل السنة والجماعة وسط بين بين الفريقين، قالوا إنه يجب علينا أن نحب آل البيت ونعرف لهم حقهم ونكف ألسنتنا عنهم وأن نترضى عنهم وأن نعلم أن المؤمن منهم له حقان: حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا لا نقول إنهم معصومون، بل يجوز عليهم الخطأ كما يجوز على غيرهم، ولا نقول إن لهم حظا من تدبير الكون أو إنزال المطر أو تصريف الرياح أو غير ذلك، فهم وسط بين الغالين والجافين. طيب، إذن أهل السنة والجماعة وسط في أصول خمسة، عدها. هذا واحد في أفعال الله، في الأحكام. هذه الأحكام ما نقبل الإسراء إلا على المذهب الجبرية. طلع لنا، يلا قم أجبل يمينة. في أهل البيت، تمام. هذه خمسة أصول أهل السنة وجماعة فيها وسط بين الفرق الضالة. انتهينا من أظن العنصر الأول. طيب، موقفهم في أسماء الله وصفاته، أولا من جهة النصوص والتصرف فيها، وثانيا من جهة اتصاف الله بها. خلوكم معنا، من جهة النصوص، والثاني من جهة اتصاف الله تعالى بما وصف به نفسه. فمن جهة النصوص، يجري أهل السنة والجماعة نصوص الصفات من القرآن والسنة على ظاهرها، هذه القاعدة. أهل السنة والجماعة يجرون نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، كل النصوص الفعلية والخبرية والذاتية، كل النصوص يجرونها إيش؟ على ظاهرها. فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يجرونه على ظاهر. يقول إن الله استوى على العرش استواء حقيقيا، يعني على عليه علوا حقيقيا، ولكن بدون تمثيل. ولا يرون أن أي نص من القرآن والسنة في صفات الله يدل على التمثيل أبدا، ليس فيه نص واحد يدل على التمثيل، بل كل النصوص تدل على أن ما وصف الله به نفسه فهو وصف يليق به ولا يماثل صفات المخلوقين. عكسهم من حرف وأول وقال: استوى على العرش، أي استولى وملك وقهر. وإن عجبتم فأعجبوا من رجل عامي جمعني به مجلس من المجالس وتحدثنا عن نفس الآية الرحمن على العرش استوى. وقلنا إن أهل التحريف قالوا استوى بمعنى استولى، فقال أعمى الله أبصارهم فما أعمى بصائرهم، عام الوقوف بالله العامية، الله يقلعهم. العرش قبل ذلك من هو ملك له؟ لا، على زعمهم خلق السماوات ثم استوى. إذا قلنا ثم استولى صار العرش قبل ذلك لله ولا لغيره؟ لغير الله سبحان الله. هذا عامي على فطرته وهو من الشيوخ الكبار. هل كيف ثم استوى على العرش وقبل منه العرش؟ أقول إن الفطرة السليمة لا يمكن أن تنكر ما ثبت في القرآن والسنة. وكان أبو المعالي الجويني يقرر ويتكلم على كرسيه في العادة يوم الجمعة ويقول إن الله كان ولا شيء، كان ولا شيء، يعني ما في شيء مع الله عز وجل. الله تعالى قبل كل شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء. إن الله كان ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، وهو الآن على ما كان عليه. ماذا يريد بهذا القول؟ يريد نفي استواء الله على العرش، يريد نفي استواء الله على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما من عارف أو ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. انتبه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. أنت عندما تقول يا الله وين روح قلبك؟ فكر، يروح فوق ولا يمين ولا يسار؟ متأكد ضروري هذا ولا غير ضروري؟ ضروري فطري. أي واحد يقول يا الله ما يروح القلب يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، وإنما روح يذهب إلى فوق. فجعل أبو المعالي ينطم على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني. لماذا حيره؟ لأن الأمر الفطري لا يمكن إنكاره، لو أنكر الإنسان أمرا فطريا لقامت عليه الدنيا. إذن نقول إن أهل السنة والجماعة في باب النصوص إيش؟ يجرونها على ظاهرها. ولكن ليت شعري أن نفهم هذا الظاهر، الظاهر الذي يليق بالله عز وجل. لأنه قد يقول قائل: غبي لا ذكي. قد يقول قائل: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أجري الحديث على ظاهره: كنت سمعه وبصره ويده ورجله. هل تقول إن الله سمع الإنسان وبصر الإنسان ويد الإنسان ورجل الإنسان؟ هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث. فإما أن تمشي على قاعدتك، وإما أن تنهزم وتفتح الباب على مصراعيه لأهل التعطيل والتأويل. نقول لو تدبرت الحديث لوجدت أن ظاهره خلاف ما تظنه. كنت سمع من؟ سمع المتقرب إلى الله، والمتقرب إلى الله حادث مخلوق، هل يمكن أن يكون الله مخلوقا؟ لا يمكن. أو أن تكون صفة من صفات الله مخلوقة؟ لا يمكن. بصرة، يده، يد المتقرب جزء من المتقرب، هل يمكن أن يكون الله جزءا من إنسان؟ لا يمكن. رجله التي يمشي بها، هل يمكن أن يكون الله عز وجل جزءا من إنسان؟ لا. إذن ليس هذا ظاهر الحديث. ولهذا قال ولئن سألني لأعطينه، والسائل غير المسؤول. ولو قلنا إن ظاهر الحديث أن الله يكون يد المتقرب لكان السائل عين المسؤول. ولئن استعاذني لأعيذنه، والمستعيذ غير المستعاذ به. فتبين الآن أن ظاهر الحديث ليس كما يتوهمه الخاطئ، بل ظاهر الحديث هو المعنى اللائق بالله. فما معنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله؟ المعنى أن الله تعالى يسدد هذا الرجل في مقاله وفعاله، في سمعه، في بصره، في بطشه، في مشيه، يسدده في هذا كله، لأنه كان مع الله فكان الله معه. انتبه يا أخي، في باب الأسماء والصفات أهل السنة وسط، قصدي أهل السنة يجرون النصوص على ظاهره بلا تحريف، ويثبتون ما أثبته الله لنفسه بلا تعطيل. يثبتون ما أثبته الله لنفسه بلا تعطيل. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، أثبت لنفسه يدي. هل يثبت أهل السنة والجماعة لله يدي؟ نعم. وقال الله تعالى ولتصنع على عيني، وقال تجري بأعيننا، فأثبت لله عينا وأثبت لله أعينا. إثبات الأعين يدخل فيه إثبات العين، لأن الأعين زائدة عن العين. ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين فقط، لا أعين كثيرة. ويقولون المراد بالجمع في قوله تجري بأعيننا المراد به التعظيم، وليس المراد به حقيقة العدد، وليس المراد به حقيقة العدد. على أن من علماء النحو من يقول إن أقل الجمع كم؟ اثنان. وعلى هذا فيكون بأعيننا يتضمن الدلالة على العينين الثنتين. ولكن نقول هناك شيء كالصريح يدل على أن الله ليس له إلا عينان اثنتان، وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال الذي يبعث في آخر الزمان ويدعي أنه الرب، ويفتن الله به من يفتن من الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنه أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، وشبهها بأنها كالعنبة الطافية. قال وإن ربكم ليس بأعور. وهذا يدل على أن لله عينين اثنتين، لأنه لو كان له أعين أكثر لقال وإن ربكم له أعين، والدجال ليس له إلا عينان. لأنه لو كان لله أكثر من ثنتين لكانت هذه الأعين صفات كمال. وإذا كانت صفات كمال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدع صفات الكمال إلى صفات فيها احتمال، وحينئذ تكون الدلالة في هذا الحديث واضحة تماما كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة في كتبهم. فلله تعالى عينان اثنتان وله يدان، ولكن هل نفهم من العينين واليدين أنهما كأيدي الإنسان وعين الإنسان؟ لا. لماذا لا نفهم هذا الفهم يا أخ؟ أطرد النوم جزاك الله خير. قم. ها؟ سؤال ذكرته في الميكروفون. إيش؟ ها؟ نسان؟ تحب نجيب لك ما نرشك فيه؟ نعم؟ ما يحتاج. نعم. من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية قاضية على جميع ما أثبته الله لنفسه من الصفات بأن هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقين. وكيف تماثل صفات المخلوقين؟ والله عز وجل ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. ولعلنا نقتصر على هذا القدر في بيان ما كان عليه أهل السنة والجماعة. فأخذنا الآن كم؟ كيف خمسة؟ ولا ست؟ ولا ثلاث؟ طيب، أخذنا تعريفه. ولماذا سموا بهذا؟ طيب، ما موقفهم في أسماء الصفات؟ نحن الآن فيه كذا؟ ثلاثة إلا قليلا لأنها تحتاج إلى تكملة إن شاء الله، نكملها غدا وبعد غد إن شاء الله تعالى، ونسأل الله ألا يغلبنا النوم. الوقت إلى الساعة 7:15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. وبعد، باب السلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. سنة. يقول مالك باب السلم، ويقال السلف، فالسلم لغة أهل العراق والسلف لغة أهل الحجاز، ومعنى أن الإنسان يقدم دراهم في سلعة مؤجلة. معنى أن الإنسان يقدم دراهم إيش؟ في سلعة مؤجلة. الغالب أن الذي يكون مؤجلا هو الثمن ولا المبيع؟ لا إله إلا الله. الظاهر الذي يقول المبيع لا يعرف أحوال الناس. العادة الغالبة عند الناس أن الذي يكون مؤجلا هو الثمن. تقول بعت عليك هذه السيارة ب50,000 إلى سنة، بعت عليك الأرض ب100,000 إلى سنة، بعت عليك كذا وكذا بكذا وكذا إلى سنة. السلم بالعكس، يكون التأجيل إيش؟ للثمن، والتأخير للمثمن اللي هي السلعة. وكان الصحابة رضي الله كان الأنصار رضي الله عنهم أحلى أهل حروث وزروع. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأسأل بجملة اعتراضية متى قدم المدينة؟ السنة الأولى من الهجرة، وفي أي شهر؟ في شهر ربيع الأول. ولماذا هاجر؟ الله يفتح عليك، زادك الله علما، اسرع. قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، يعني يأتي للفلاح ويقول خذ هذه دراهم كذا وكذا من التمر بكذا وكذا من البر، إما في سنة وإما في سنتين وإما في ثلاث، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام العلم بالمقدار والعلم بالأجل في كيل معلوم ووزن معلوم إن كان موزونا، في كيل معلوم إن كان مكيلا، في وزن معلوم إن كان موزونا، إلى أجل معلوم. لابد أن يكون الأجل معلوما حتى لا يحصل اختلاف واضطراب ونزاعات وخصومات وعدوات وبغضاء. وقول عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء يشمل الحبوب والثمار والأواني والثياب وغيرها، ويكون قوله فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إنما قيده بالمكيل والموزون، لأن ذلك هو الواقع. فنأخذ نحن الآن بعموم كلمة شيء، أو نأخذ أو نخصص كلمة شيء بالمكيل والموزون؟ الجواب نأخذ بالعموم، ولهذا يجوز السلم في كل شيء يمكن انضباطه بالصفة من الأواني والسيارات والأقمشة وغيرها. يؤخذ من هذا الحديث أن السلم جائز، أن السلم جائز. وهل السلم على وفق القياس أو مخالف للقياس؟ انتبه، نحن ذكرنا هذا لفائدة عظيمة. هل السلم على وفق القياس أو مخالف للقياس؟ نجيب، هو على وفق القياس، وكل شيء أجازته الشريعة فهو على وفق القياس. ومن ظن من العلماء أن في الشريعة ما يخالف القياس فلقصور فهمه، وإلا فإن جميع أحكام الشريعة على وفق القياس. من العلماء من يقول إن السلم على خلاف القياس لأنه بيع معدوم، شيء معدوم، الثمار تأتي وقد لا تأتي، وهم يصرفون السنة والسنتين والثلاث، فيقول إن القياس يقتضي منع السلم، منع بيع السلم، ولكن جاء به النص لدعاء الحاجة إليه. فنقول لا ينبغي إطلاقا أن نقول عن شيء أحلته الشريعة إنه مخالف للقياس، لأن الشريعة موافقة للقياس، أي أنها تقتضي بما يقتضي العقل، أي أنها تأتي بما يقتضي العقل الإتيان به. ولهذا قال بعض العلماء إن الله تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به، ولا ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه. كل ما أمر بالشرع فالعقل يقتضيه، وكل ما نهى عنه الشرع فالعقل يقتضيه. السلم كيف كان موافقا للقياس؟ لأن فيه مصلحة للطرفين، البائع ينتفع بتعجيل الثمن، والمشتري ينتفع بنقص السعر. اشرح العبارة. طيب، نعم، المشتري ينتفع بإيش؟ بتعجيل السبعة؟ ما هو انتفاع هذا، التعجيل أحب إليه. ولهذا أنت قلت إن البائع ينتفع بتعجيل الثمن، البائع ينتفع بتعجيل الثمن، بتعجيل بالعيد. نعم. والمشتري بنقص الثمن. تمام. كيف ينتفع بنقص الثمن؟ لأنه لو كان المبيع حاضرا اليوم لكانت قيمته أكثر، فلهذا ينتفع كل منهما بشيء. وأصل الشريعة الإسلامية مبني على جلب المنافع ودفع المضار، هذا هو الأصل الأصيل في هذه الشريعة والحمد لله. والدليل على هذا الأصل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن فالمدار على المنافع، إذا كانت المنافع أكثر من الآثام فالشيء حلال، وإن كانت الآثام أكثر فالشيء حرام. ما تقول يا أخ أنت؟ أين غبت؟ طيب، ما تقول في رجل أسلم 100 ريال، نعم، بكيس من البر، أسلم 100 ريال بكيس من البر، نعم، أعطيتك 100 ريال على أن تعطيني بعد سنة كيسا من البر، المشتري أعطاني 100 ريال أنا ببيع عليه، أعطاني 100 ريال بكيس من البر بعد سنة، ما تقول في هذا؟ نعم. لا، سؤالي هل العقد صحيح ولا صحيح؟ صحيح. أصبر يا زكي، أسألك هل العقد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ما الذي يدل على أنه غير صحيح من الحديث؟ ما الذي يدل على أن هذا العقد غير صحيح من الحديث؟ فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم. تمام، اسرع، اجلس. الأخ أنت. طيب، أسلم 100 ريال ب100 صاع من البر تحل إذا هبت الريح الشمالية، ماذا تقول؟ ليش؟ ما الذي يدل على أن العقد غير صحيح من الحديث؟ إلى أجل معلوم، صحيح يا جماعة؟ الأجل هنا مجهول. طيب، بارك الله فيك. ما تقول في الأخ في رجل أسلم 100 درهم في 100 صاع بر مؤجلة بقدوم زيد، يقول إذا قدم فلان إلى اليمن إلى البلد فهذا وقت حلول التسليم، هل يصح العقد ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن قدوم زيد إلى البلد غير معلوم، والحديث يقول إلى أجل معلوم. طيب، أسف الأخ، رجل أسلم 100 ريال في 100 صاع بر يحل عند نزول أول مرة من المطر، ترى هذا غير الريح، هذا المطر، ليش؟ إيه هو إلى أجل معلوم؟ ما هو دليلك على أن المطر غير معلوم النزول؟ عندي دليل؟ ما عندي دليل. كيف تقول بلا دليل؟ هو ما ينزل من عند الله، ما اختلفنا في هذا، لكن ما دليلك على أنه لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله؟ ها؟ آية قرآنية ما هي؟ لا تكلم حتى وجهك السؤال. ساعدك أخوك، قال هي قول تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. تمام، أسرع. رجل الأخ أنت أسلم 100 ريال بناقة رباعية بعد سنة، نعم، كيف؟ ما هو معلوم كيف؟ لا يا بناقة، ناقة هذه 100 ريال على أن تعطيني بعد سنة، بعد سنة، نحن الآن في شهر رمضان، بعد سنة في رمضان يوم. ناقة رباعية صفتها كذا وكذا، يلا يا أخي، سبحان الله، انتظر انتظر، في واحد يبيع، العقد صحيح، كيف يكون العقد صحيح؟ لأن الأجل معلوم، والناقة الربعية التي صفتها كذا وكذا معلوم أيضا، تمام، بارك الله فيك. ويؤخذ من هذا الحديث أن المجهول في زمنه أو في مقداره أو في جنسه من باب أولى لا يصح العقد عليه. من أين يؤخذ؟ من قوله في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ويؤخذ من الحديث أن الشريعة الإسلامية ضد كل عقد يقتضي النزاع والعداوة والبغضاء، لأن الأصل في منع العقود المجهولة، الأصل في ذلك أنها غرر، والغرر يكون في الكلام فيما بعد، إذا غبن أحدهما صار في قلبه على الآخر شيء وصار نادما، وربما حدث عداوات وبغضات لا سيما إذا كانت السبطة كبيرة. فمن محاسن الشريعة سد الباب في كل شيء يحدث العداوة والبغضاء. ونأخذ الآن بقية الوقت وهي 5 دقائق للأسئلة.